وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. عن عبد الله بن عمر الذي أشرنا إليه في أول الكلام أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فقال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وأشرنا إلى أن هذا مروي عن ابن عمر عند مالك، والبخاري رحمه الله روى عن ابن عمر خلاف ذلك في تلك المسألة، المرأة التي سألته إن أمي كانت قد نذرت أن تأتي إلى قباء تمشي أو نذرت أن تصلي في قباء فماتت ولم تصلي، أفأصلي عنها؟ قال نعم. أفأمشي عنها؟ قال نعم. فالرواية كما أشرنا جاءت عن ابن عمر في الجانبين، النفي لا يصلي لا يصوم، الإجاب وهو نعم صلي عنها. وأشرنا إلى بعض العلماء يقول هذا متأخر أو هذا متقدم، هذا منسوخ، هذا كذا، ولكن الصحابة أقوالهم لا ينسخ بعضها بعضا، لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ يكون بالوحي، وأن الحديثان أو الأثران صحيحان وكل منهما يعمل في جانب. أما ما جاء به مالك هنا فهذا في الفرض. إنسان مريض قال لك تعالى استأجرك صوم عني، طيب أنا صايم عن نفسي، طيب استأجرك تصلي عني، أنا ما أنا قادر أصلي الظهر، صلي عني اليوم. لا يصلي أحد عن أحد. إنسان مات وعليه إيش وعليه صلاة، لا يصلي أحد عن أحد. ولولا مجيء الحديث صام عنه ولي لقلنا أيضا لا يصوم أحد عن أحد. فهذه العبادات أمورها توقيفية، ما جاء فيها الحديث وقفنا عنده ولا نتجاوزه. يبقى ابن عمر أجاز مرة ولكن في صورة ليست بالفريضة ولا بالركن، إنما كانت نذرت وهذا عمل تقرب من نفسها، إذا أجاز في القربات غير الواجبات من فرض الله. وهنا منع، أي منع الفرض، لا يجزي إنسان عن إنسان في فرضه، والله تعالى أعلم.